بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى فأما فلا لقد خلقنا الإنسان زال في أحسن تقويم. فما يكذبك بعد بدين أليس الله بأحكم الحاكمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بدين أليس الله بأحكم الحاكمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. لا الله أكبر. الله أكبر. ولله جميل والله. جميل جدا. أول مرة تجلس في حياتك. أول مرة أحضر في القرية النهار. غير كده كنت في الحياة. ولا كنت تسوى حياة عندي. أيوه. أيوه النقيب. أيوه التعليق. كبير بقى الله. شهادة من السيد. باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلق الله أكبر لله الحمد بسم الله Allah'a emanet olun.